الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا من مدينة الخرج وذهبت إلى المدينة النبوية، ثم سأذهب بعدها إلى ينبع وأجلس فيها، ثم أذهب إلى مكة لأداء العمرة، فمن أين أحرم؟ الحمد لله، بما أنك من أهل الخرج فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت بعد أن حدد المواقيت لأهلها قال هن له